هنا القاهرة. أمثال من سنة المختار. أمثال من سنة المختار. أعداد وتقديم هبة عاشور. الإخراج نسرين نبيل. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول التحذير من الذنوب، ونرحب بضيف الحلقة الشيخ مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف. ومع هذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى هذا الحديث؟ الحديث يشير إلى أننا عندما نجلس في الصحراء أو في مكان ونأتي ببعض أعواد الحطب لطبخ الطعام، فكل إنسان أتى بعود واحد، لكن في النهاية هي التي جعلت هذه النار الكبيرة والتي خرج منها الطعام النضج. فمحقرات الذنوب تكون في عين الإنسان صغيرة جدا فيحتقرها الإنسان ولا يلقي لها بالا، ومع ذلك هي يوم القيامة تكون جبالا من السيئات لا يدركها الإنسان إلا عندما ترفع عنه الحجب فيرى بعين البصيرة والبصر الصحيح أمام الله سبحانه وتعالى ذنوبه يوم القيامة، فتعد مسألة كبيرة. ولذلك قال العلماء أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، وكانوا يقولون إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. وما معنى الموبقات؟ الموبقات هي الكبائر، فكانوا يعدون الصغائر التي بين أيدينا الآن، كانت عندهم في الزمن الأول وفي الرعيل الأول في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الكبائر وأنها تلزمهم دخول النار. ولكن في هذه الأيام يعني معظمنا يحقر العديد من الذنوب، حتى الكلمة المعروفة ما تبقاش حنبلي تمام حين يقال إن هذا حرام أو هذا من الذنوب، فتجد الناس يعني يشعرون بأنك تشدد عليهم الأمر. نعم، هو كما قالوا رب معصية أو ذنب أورث في قلب الإنسان انكسارا لله سبحانه وتعالى أفضل من طاعة تورث الإنسان علوا في صدره فتكون هي مزلة يوم القيامة. الإنسان عندما يحقر الذنوب لا يلقي لها بالا، لكن قد تكون عند الله كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف لنا الكلمة التي تخرج، مجرد كلمة حتى قد يقولها الإنسان من نوع من الاستهزاء أو من السخرية أو من الضحك أو من الدعابة، لا يلقي لها بالا، أي وكأنه عندما قالها لا يفهم معناها، لا يعتبرها من ولا الذنوب، ولا يعتبرها من الذنوب، ولكن تكون هي من سخة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكيف يمكن استغلال هذه الأيام المباركات في فتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى والتخلص من عمل أي ذنب؟ نقول وبالله التوفيق أن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن فرض علينا صيام رمضان. قلة الطعام مع قلة الماء بتجعل الإنسان عنده نوع من الخفة في الحركة، وبالتالي بيكون مقبل على العبادة، يستغلها في الاستغفار الشديد، وأنه يتذكر ويضع أمام عينه كل ذنوبه، ولذلك لن يحتقر ذنبا. كانوا يقولون قديما كنا نعد الذنوب على أيدينا، بمعنى يعني كان يأتي برجل الصالح فيقول أذنبت ذنبا يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، يعدها على أصابعه. طب إحنا النهاردة لماذا لا نعد الذنوب على أيدينا؟ من كثرتها فلا نعلم إحنا نعد الذنب اللي كان من دقيقة ولا اللي قبلها من دقيقتين ولا اللي جاي ولا اللي رايح ولا اللي كان في ذهننا ولا المعلق ولا اللي إحنا مأجلينه ولا اللي إحنا قايلينه. ماذا يجب على المؤمن أن يعمل؟ المؤمن أن يكون حريص على كل كلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ: وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، فحصائد اللسان هي التي تكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب والمعاصي وأن يتوب علينا وعلى الجميع. شكرا لضيف الحلقة الشيخ مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع